السلام عليكم. هذا الفيديو موجه بالكامل إلى جميع أعضاء دار المنشورات العالمية. إذا كنت أنت عضو في دار المنشورات العالمية، أنت من فريق عمل دار المنشورات العالمية، فهذا الفيديو المحتوى في هذا الفيديو كله بالكامل موجه إليك أنت، إلى حضرتك أنت. لذلك المطلوب من عندك، شو المطلوب من عندك من حضرتك أنت، شو مطلوب حاليا منك أو منك أنت عضو دار المنشورات العالمية، أن تشاهد هذا الفيديو بتركيز دقيق وتنفذ وتطبق كل ما يرد فيه من مهام بشكل سريع عاجل. ليش؟ هو سبب لكي نصل سريعا، نحن جميعنا أعضاء دار المنشورات العالمية نصل سريعا إلى مرحلة تحقيق الأهداف والغايات من فريق عملنا الإبداعي الاحترافي، هذا اللي حضرتك أنت وأنت عضو فيه في دار المنشورات العالمية. ومن أولى أولويات هذه الأهداف أن نصل أنا وأنت إلى مرحلة تحقيق الأرباح، إلى أن نحصل على المال. حصولنا على المال هذا من أولى أولوياتي أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي في دار المنشورات العالمي. مو بس لإلي ولإلك أنت عضو دار المنشورات العالمي، لا، وكذلك لجمهورنا الكريم، هذا كمان حطه بحساباتك. لكي نصل إلى مرحلة الدخول في حيز التنفيذ، وبالنتيجة نكون بالفعل قيمة مضافة لنا لأنفسنا ولجمهورنا الكريم على حد سواء. لكي نصل إلى مرحلة الدخول بتنفيذ المشاريع العملية، وبالنتيجة بأسرع وقت نصل إلى مرحلة تحقيق الأهداف والغايات من دار المنشورات العالمية، بما فيها حصولي أنا وأنت عضو دار المنشورات العالمية على المال، وبما فيها أيضا حصول جمهورنا الكريم على المال أيضا. كيف جمهورنا الكريم راح بيحصل على المال؟ هذا راح نذكره إن شاء الله تعالى في مشاريعنا القادمة التي تعلن على منصتنا إن شاء الله تعالى، اللي هي www.antipophouse.com. لذلك أخي العزيز في الله، أختي العزيزة في الله، ابني الحبيب في الله، ابنتي الحبيبة في الله، عضو دار المنشورات العالمية، شاهد وشاهدي هذا الفيديو إلى آخره بتركيز دقيق، وطبقي كل ما سيرد فيه بحذافيره، لأنه فيه منفعة أكيدة إلي أنا وإليك أنت وإلى جمهورنا الكريم على حد سواء، وبطبيعة الحال إلى جميع أعضاء دارنا الفريدة هذه، دار المنشورات العالمية. لدينا مجموعة من المهام، المطلوب من عندك أن تبدأ فورا بتنفيذها بشكل دقيق وبشكل عاجل وفق ما سأذكره إليك من هذه المهام في هذا الفيديو. لنبدأ على بركة الله وأبدأ بسرد هذه المهام. المهمة الأولى رقم 1 هي التالي: اشترك فورا فورا، اشترك في جميع أقنيتنا التابعة لنا نحن دار المنشورات العالمية، اشترك فيها جميعا. اشترك في قناتنا هذه على اليوتيوب، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، اختر خيار الكل من خيارات الجرس، وادخل الى مدونتنا الرسمية في بلوجر، موجود راح بتلاقي انت على اعلى يمين مدونتنا الرسمية في بلوجر تحت شريط الترجمة جوجل ترانسليت، راح بتلاقي زر باللون الازرق مكتوب عليه متابعة، اضغط عليه، اضغط على زر متابعة. ادخل على جميع صفحاتنا الموجودة في الفيسبوك، الموجودة بالإنستغرام، الموجودة في تويتر، كله الموجود، أقنيتنا الموجودة في تليجرام، مجموعاتنا اشترك فيها، ادخل في جميع أقنيتنا واضغط على زر إعجاب، إعجابات وتوصي. إذا في صفحات تحتاج إلى التوصي مثل صفحتنا على الفيسبوك، اضغط على زر متابعة وعلى زر إعجاب، كذلك إعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، واضغط أيضا على زر التوصي، زر الآراء، واعطي 5 من 5، اعطي 5 من 5. هذه دارك أنت، دارك أنت، دار المنشورات العالمية. إذا أنت ما بتهتم فيها مين راح يهتم فيها؟ إذا أنا وأنت ما عم نهتم بدارنا اللي بتطلع لنا مصاري لإلي ولإلك مدى الحياة، مين راح يهتم فيها؟ مين؟ يجب أن يكون أنا وأنت عضو دار المنشورات العالمية قدوة حسنة إلى الجميع، إلى جمهور الكريم وإلى جميع الأعضاء الذين ينضمون إلينا في الدفعات اللاحقة. أنا وأنت، أنا وأنت يجب أن نكون قدوة حسنة. لذلك من هذه اللحظة فورا بعد ما أنت بتكمل مشاهدة هذا الفيديو فورا تقوم بالاشتراك في جميع أقنيتنا التابعة لنا نحن دار المنشورات العالمية. بقية الروابط الخاصة بأقنيتنا وين بتلاقيها؟ بتلاقيها على صفحة بعنوان تواصل مع دار المنشورات العالمية. صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية موجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. انت بعد ما بتكمل مشاهدة هذا الفيديو اضغط على الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. وين موجود؟ موجود هون على قناتنا في اليوتيوب على قناة دار المنشورات العالمية. الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف اضغط عليه وتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. وراح بتلاقي ضمن صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة راح بتلاقي رابط صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية، وستلاقي جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة بهذا الموضوع اللي راح أذكره أنا ضمن المهام اللاحقة في هذا الفيديو، لأن كله راح بيفيدك أنت، تمام؟ مشان بتنفذ المهام بأسرع وقت. ولكي ويسر لك الموضوع شو راح بعمل أنا؟ بحط لك كمان في التعليق الأول المثبت أسفل هذا الفيديو في قناتنا على اليوتيوب بحط لك رابط صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية. ليش؟ لأنه هذه الصفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية فيها جميع الروابط الخاصة بأقنيتنا نحن دار المنشورات العالمية. فأنت شو بتعمل؟ تدخل على صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية سواء من خلال دخولك على الرابط الثالث المرفق في صندوق الوصف مع هذا الفيديو أو بدخولك على الرابط المثبت الأول في أول تعليق في أول تعليق مع هذا الفيديو في اليوتيوب في قناتنا على اليوتيوب. ادخل عليه وتفضل بالدخول إلى صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية وادخل على جميع الروابط الخاصة بأقنيتنا نحن دار المنشورات العالمية. ادخل على صفحة على رابط واشترك في كل قناة من هذه الأقنية. اشترك في جميع صفحاتنا، اشترك في جميع جروباتنا. عدنا نحن جروب موجود على التليجرام، عدنا نحن جروب موجود على الواتساب، عدنا قناة موجودة على التليجرام. اشترك فيها جميعا. اشترك في صفحتنا على الفيسبوك، اشترك في صفحتنا على الانستغرام، اشترك في صفحتنا على التويتر، على البينترست. شو بتلاقي انت من روابط مذكورة لإلك اشترك فيها، واشترك ايضا في قناتنا هذه على اليوتيوب. فورا الان اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر الخيار الكل من خيارات الجرس، وفورا حال دخولك الى صفحة تواصل مع دار المنشورات العالمية، يعني انت دخلت على مدونتنا الرسمية في بلوجر، قبل كل شيء توجه الى زر متابعة. زر شو؟ متابعة. الموجود على مدونتنا الرسمية في بلوجر موجود على أعلى يمين المدونة، يعني أنت لما بتدخل على المدونة بالنسبة لإلك أنت لحضرتك اللي عم بتشاهد المدونة راح بتشوفها على يمينك أنت على جانبك اليمين على أعلى المدونة في الجانب اليمين أسفل شريط الترجمة جوجل ترانسليت موجود زر أزرق اسمه متابعة. اضغط على زر متابعة. أوكي، اضغط على زر متابعة في مدونتنا الرسمية في بلوجر. هذه هي المهمة الأولى المطلوبة من عندك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي أيها المبدع وأيتها المبدعة يا أحبتي في الله جميعا. أوكي، ننطلق الآن إلى المهمة رقم 2. المهمة رقم اثنين المهمة الثانية المطلوبة من عندك أنت من حضرتك وحضرتك عضو دار المنشورات العالمية وهي التالي: التفاعل المستمر مع جميع منشوراتنا على جميع صفحاتنا وأقنيتنا أينما كانت. نحن دار المنشورات العالمية، مو بس هون على اليوتيوب، تدخل كمان على بلوجر، بتدخل على جميع صفحاتنا في الفيسبوك، في قناتنا الموجودة هون على اليوتيوب، في مدونتنا الرسمية على بلوجر، جميع مشاركاتنا الموجودة على تويتر، الموجودة على الانستغرام، الموجودة على البينترست، كلياتها بشكل دوري مستمر تدخل عليها وتتفاعل معها تفاعلا إيجابيا مستمرا، تعطيها لايك، تعطيها الإعجاب، الإعجاب لايك، بتحط إعجابات عليها جميعا، بتشاركها مع جميع معارفك وأصدقائك، بتشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة عندك، كذلك بتحط تعليقات، بتحط آرائك، بتحط تعليقاتك أنت، حتى وإن كانت تعليقاتك مجرد عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مجرد رأي صغير، مجرد أي شيء، أي شيء، تمام؟ التفاعل المستمر، تدخل بشكل مستمر ودوري على جميع عقنيتنا وتتفاعل مع جميع مشاركاتنا ومنشوراتنا في جميع عقنيتنا، سواء كانت على بلوجر، على قناتنا في اليوتيوب، على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، كلياتها، سواء كان المحتوى بيعجبك أو ما بيعجبك، سواء كان المحتوى تتفق أنت معه أو لا تتفق معه، سواء كان المحتوى أنت راضي عن جزء منه أو تعارض جزء آخر من عنده، تتفاعل تفاعل إيجابي. أنا ما بيهمني حاليا هل أنت معارض لهذا المحتوى، سواء كان المحتوى أنا صاحبه، سواء كان المحتوى أي عضو من أعضاء دار المنشورات العالمي، أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي، بغض النظر عن الشخص اللي هو صاحب هذا المحتوى، المهم أنا بدي من عندك تفاعل مستمر مستمر، بدي جميع أعضاء دار المنشورات العالمية يتفاعلوا مع جميع منشورات الآخرين من أعضائنا نحن دار المنشورات العالمية على جميع عقنيتنا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عقنيتنا نحن دار المنشورات العالمية، وشارك شارك هذه الأقنية بشكل دوري، شاركها مع جميع معارفك وأصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لإلك، على حساباتك على التواصل الاجتماعي التابعة لإلك. ليش؟ شو الأسباب؟ ليش شو الأسباب؟ لأني بدي إياك تعمل هيك شيء، أو شو الأسباب اللي بدي إياك أنا تقوم بتنفيذ جميع هذه المهام الموجودة في هذا الفيديو واللي راح أذكرها بعد قليل بكمل لك المهام. حاليا أنا بالمهمة الثانية، ذكرت لك قبل شوي المهمة رقم واحد، شو سبب هذه المهام؟ شو سبب هذه المهام؟ ليش بدي إياك فورا بتنفذ هذه المهام؟ شو الإيجابيات المترتبة على تنفيذك لهذه المهام؟ هذا كله أنا حكيته وشرحته بتفاصيل دقيقة من الألف إلى الياء في تسجيلات سابقة، في حلقات سابقة، وكلياتها بتلاقيها موجودة في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية، وكلياتها كمان عم بتلاقيها هون على قناتنا في اليوتيوب، فارجع لها، ارجع لها لكي تعرف شو هي الأسباب، شو هي الإيجابيات، مشان أنا ما أعيد نفس الكلام اللي أنا حكيته سابقا. واضح؟ واضح الكلام؟ واضح يا أعزك الله؟ إذن مطلوب من عندك التفاعل الإيجابي المستمر، مستمر مدى الحياة، مو بس الآن، لا، مستمر فورا الآن حاليا، بتدخل بعد ما بتكمل مشاهدة هذا الفيديو، تمام، وبعد ما بتنتهي من تنفيذ المهمة رقم واحد، هلأ نحن بالمهمة رقم اثنين. شو عم تعمل أنت؟ المهمة رقم اثنين بتشيك جميع المشاركات، المنشورات الموجودة على قناتنا في اليوتيوب، وبتعطيها إعجابات، وبتعطيها تعليقات إيجابية، وبتشارك اللي أنت بتشوفه الأهم ثم المهم بالنسبة لك بشكل دوري، بتشاركه على أقنيتك أنت في مواقع التواصل الاجتماعي. ثم بعد ذلك بتدخل على مدونتنا في بلوجر. من وين بتدخل على مدونتنا في بلوجر؟ من خلال الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، أو من خلال الرابط الأول المثبت في أول تعليق، في أول تعليق تدخل على مدونتنا الرسمية في بلوجر، تطلع على جميع المشاركات، وبتعطيها إعجابات، وبتعطيها تعليقات، وبتعطي مشاركات، ونفس الشيء عم تدخل أنت على جميع صفحاتنا الأخرى ذات العلاقة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دوري. اعمل هيك شيء بشكل دوري، بلش من هذه اللحظة. إذن المهمة رقم اثنين هو مطلوب من عندك تفاعلك الإيجابي المستمر مع جميع مشاركاتنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، على جميع أقنيتنا التابعة لنا. نحن مين؟ نحن دار المنشورات العالمية. أنت يا مبدع ويا مبدعة، يا عضو دار المنشورات العالمية، هذه دارك وأنت دارك أنت. واضح الكلام يا أعزك الله؟ أوكي. مطلوب من عندك التفاعل المستمر بالتعليق، بالإعجاب، وضع اللايك، وبالمشاركة، مشاركة المحتوى، مشاركة المحتوى. تعمل هذه المهمة منذ هذه اللحظة بعد ما بتكمل مشاهدة هذا الفيديو، وتستمر بتنفيذ هذه المهمة مدى الحياة. لاحقا إن شاء الله تعالى مع جميع مشاركاتنا التي إن شاء الله ستظهر على منصتنا، نحن www.intipophouse.com، تعمل نفس الشيء، بتدخل كذلك على مشاركاتنا الموجودة في المنصة وتتفاعل معها تفاعلا إيجابيا مستمرا مدى الحياة. وضحت؟ وضحت يا عزك الله؟ هذه المهمة رقم 2. ننطلق الآن إلى المهمة رقم 3. المهمة رقم 3، حاليا نحن دخلنا بالمهمة رقم 3. المهمة أو المهمة الثالثة المطلوبة من حضرتك وحضرتك أنت يا عضو دار المنشورات العالمية، وهي التالي: أن تحفظ بريدنا الإلكتروني على الجيميل، وأن تحفظ آيدي التليجرام الخاص فينا نحن، نحن دار المنشورات العالمية. بريدنا على الجيميل هو intipophouse@gmail.com، intipophouse@gmail.com. هذا احفظوا عندك، احفظوا عندك. وآيدي التليجرام الخاص فينا نحن دار المنشورات العالمية هو intipophouse_support، intipophouse_support. موجود وين؟ موجود على التليجرام. راح بتلاقي حاليا انت راح بتلاقي اثناء حديث هذا قسم المونتاج راح بيحط لك على شريط الفيديو هون، بيحط لك في شريط، بيحط لك بريدنا الالكتروني على الجيميل، وبيحط لك كمان ايدي التليجرام الخاص فينا نحن دار المنشورات العالمية، وكمان الايميل تبعنا وايدي التليجرام. راح بتلاقي روابطهم موجودة في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، وين؟ على مدونتنا الرسمية في بلوجر. يعني انت بعد ما بتدخل على الرابط الثالث، بعد ما بتكمل هذا الفيديو وتدخل على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، راح تتفضل وين انت؟ بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وراح بتلاقي في مدونتنا الرسمية حاط لك انا رابط بريدنا الالكتروني على الجيميل intipophouse@gmail.com، وراح بتلاقي كمان انا حاط لك رابط الايدي، ايدي التليجرام الخاص فينا نحن دار المنشورات العلمي، اللي هو intipophouse_support. support وين موجود؟ موجود على التليجرام. هذا الروابط راح بحط لك اياها في صفحه المحتوى التكميلي بصفحتنا هذه، بهذه الحلقه الموجوده على مدونتنا الرسمي في بلوجر. وكمان عم بتشوفوا انت حاليا موجود على هذا الفيديو في شريط قسم المونتاج راح بيحط لك اياه، عم بيحط لك اياه حاليا، انا بطلب من قسم المونتاج عم بيحطوا لك اياه هون على الفيديو. هذا بتحفظوا، تمام تمام، هذا بتحفظوا الاثنين بريدنا الالكتروني الخاص فينا على الجيميل، على الجيميل حصرا بتحفظوا انت، تحفظوا عندك انت، تمام، والآيدي الخاص فينا على التليجرام. هاي المهمة رقم 3 المطلوبة من عندك. ودائما دائما وأبدا دائما وأبدا منذ اللحظة هذه تتابع بريدك الإلكتروني، تتابعه دائما بشكل دوري يوميا، ادخل على بريدك الإلكتروني، تشيك صندوق الوارد، وتشيك انت صندوق السبام اللي هو صندوق الرسائل غير المرغوب فيها. لأنه أحيانا نحن لما بنبعث لك رسالة أو مجموعة رسائل على بريدك الإلكتروني، شو عم يعمل الشركة المرسلة مثلا جوجل أو غير جوجل؟ أحيانا نتيجة لأمور منطقية لديها، يعني وفق البرمجيات، عم تعتبر الرسالة المرسلة غير مرغوب فيها، فتبعتها على الإسمان ما عم تبعتها على صندوق الوارد، تمام؟ فمطلوب من عندك يوميا بتشيك لا تحذف كل شيء موجود عندك على السبام بدون أن تنظر إليه. لا ادخل على صندوق الوارد الانبوكس تبعك أنت. شفت إنه نحنا بعتي لك رسالة خيرا على خير مشان تدخل وبتشوف شو المطلوب من عندك. شفت إنه ما في على صندوق الوارد على الانبوكس، توجه فورا إلى صندوق السبام. السبام اللي هو صندوق الرسائل غير المرغوب فيها، تمام؟ وشيكوا شيكوا منشان تتأكد هل نحنا بعتين رسالة لإلك، والشركة المرسلة سواء جوجل أو غيرها حول الرسالة تبعنا إلى صندوق السبام وما حولها على صندوق الانبوكس. تأكد دائما من رسائلنا في الصندوقين معا، يا بتلاقيها في صندوق الوارد يا بتلاقيها على صندوق السبام، تمام؟ يوميا مطلوب من عندك تدخل بتشيك بتشيك. ليش مطلوب من عندك تدخل بتشيك على بريدك الإلكتروني؟ لأنه نحن من هلا وطالع منذ هذه اللحظة وطالع نحن سوف نبدأ بعملية إرسال رسائل متتابعة فيها مهام عملية مشان ندخل إلى حيز التنفيذ. بدنا دخول في مشاريع حيز التنفيذ. تواصلنا على الواتساب راح يكون شبه نادر، شبه نادر أو شبه قليل. دخلنا نحن عم بنبلش عم ندخل في مرحلة تنفيذ حقيقي واقعي. عليه مطلوب من عندك انت خطوات، كل الخطوات مطلوبة من عندك هي عبر الايميل، راح تكون المهام عبر الايميل. المشاركات المطلوبة انك انت حضرتك عم ترسلها في انواع ترسلها عبر الايميل، عبر الايميل على الجيميل تبعنا نحن حصرا حصرا، تمام؟ ما ان علاقة باي ايميل اخر. نحن دار المنشورات العالمي نعتمد حاليا بريدنا على الجيميل intipubhouse@gmail.com. ما عم نعتمد شغلة ثانية، ما عم نعتمد بريد آخر. وضحت لك؟ يعني أي شغلة عم ترسلها على بريد آخر سوف تهمل، ما عم بنتابعها، تهمل تهمل، وبالنتيجة أنت ما راح تدخل معنا بمشاريع حيز التنفيذ. أنت راح تتأخر. ما بدنا حدا يتأخر عن الشغل، ما بدنا حدا يكون معطل عن الشغل. بدنا ندخل بأسرع وقت في مرحلة حيز التنفيذ، تنفيذ مشاريعنا بشكل تتابعي. وضحت لك الفكرة يا عزك الله؟ لذلك تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا هون خاصة في هذه المهام، أوكي؟ التزام دقيق كامل. يومياً بتدخل على بريدك بتشيك، بتشوف صندوق الوارد اللي هو الانبوكس، وبتدخل على صندوق الاسبام اللي هو صندوق الرسائل غير مرغوب فيها، بتشيكها وبتتأكد هل نحن بعتي لك رسالة أو لا. 100% راح تبدأ ورسائلنا بالوصول إليك بشكل تتابعي وبشكل مستمر. مطلوب من عندك مهام في تلك الرسائل، راح بنحدد لك شو المطلوب من عندك، وكمان بالرسائل راح بنحدد لك موعد لتنفيذ المهمة. يجب أن تلتزم بالمواعيد، ما في عندنا شغل هيك الله ما الله. بدنا ندخل في حيز تنفيذ. إذا أنت تأخرت عن تنفيذ المهمة بالوقت المحدد راح أنت اللي تتأخر، راح أنت اللي تخسر، أنت ما راح تكون معنا بالمشروع، أنت راح تخسر الأرباح. وضحت؟ نحن كل من يساهم، نحن هيك في دار المشروع العالمي نعتمد على النتائج، نعتمد على النتائج، بعيد وبكرر نعتمد على النتائج. انت عضو في دار المشروع العالمي يجب عليك انت ان تحصل على الارباح من خلال شو؟ من خلال التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، تمام؟ مو مجرد اسم في دار المشروع العالمي. مطلوب من عندك مهام، مهام عمل. هون نحن بنشتغل من شان بنطلع فلوس فلوس، ونطلع فلوس لإنا ولجمهورنا الكريم. هذا راح يعلن على منصتنا. بدنا المنفعة للكل، مو بس لإلي ولإلك أنت عضو دار المنشورة العالمية. نحن قيمة مضافة، قيمة مضافة للجميع، لنا ولجمهورنا الكريم، لنا ولأوطاننا، لنا ولحكوماتنا، دون أن نتدخل لا في العقائد الدينية ولا في الأمور السياسية، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، جملة وتفصيلة. واضح يا أعزك الله؟ واضح يا عضو دار المنشورة العالمية أيها المبدع وأيتها المبدعة بكل معنى الكلمة. مطلوب من عندك أن تشيك دائما وأبدا بريدك الإلكتروني بشكل مستمر، وأن ترسل مشاركاتك وفق الموعد المحدد، قبل الموعد المحدد كمان، لأنه آخر موعد راح بنحدد لك بالتاريخ الكذا الفلاني أو بعد اليوم الفلاني. بعد ما تصلك الرسالة راح بنقل لك هذه المهمة مطلوب من عندك خلال مدة أقصاها مثلا كذا يوم. افترض 3 أيام، افترض أسبوع، أسبوعين، افترض 18 يوم، حسب المهام راح تذكر لإلك في كل رسالة، في كل رسالة، تمام؟ يجب عليك أنت مشان تدخل معنا بشكل حيز التنفيذ في مشاريعنا، وبالنتيجة بتحصل على الأرباح لاحقا معنا. أنا بديك تربح مثل ما بدي أنا أربح، مثل ما بدي الجميع يربحوا، لذلك لا تتأخر. بديك أن تكون ملتزم بالتوقيتات، ملتزم بسياقات العمل. يا أعزك الله، نحن جادون إلى أقصى الدرجات، أنا جاد معك ومع الجميع إلى أقصى الدرجات، ما في عندي شيء الله ما الله، تمام؟ واضح، عم بحكي لك هيك بصريح العبارة. من يتأخر عن تنفيذ المهام نحن راح بنتركه وبنمشي في طريقنا، طريقنا ماشين فيه، نحن قطار، قطار عم نمشي على سكة القطار. اللي ما بده ينفذ المهمة هو الخسران، بحكي لك هيك بصريح العبارة. يا أعزك الله، يا أعزكي الله، يا إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أعضاء دار مشروع العالمين، مطلوب من عندكم الجدية في العمل، الاهتمام في العمل، الالتزام بسياقات العمل. نحن داخلين على مشاريع تنفيذية، على حيز التنفيذ، على مشاريع استثمارية هادفة لنا نحن دار المشروع العالمين، لأعضائنا جميعا ولجمهورنا الكريم. جمهورنا الكريم له حق علينا، نحن بده من عدنا أن نكون قيمة مضافة له. جمهورنا الكريم عم يستنى من عدنا إنجازاتنا، يستنى مشاريعنا الهادفة، يستنى مشاريعنا خارج الصندوق منشان نكون بخدمته. جمهورنا الكريم له حق علينا، تذكروا هذا الشيء دائما وأبدا، جمهورنا الكريم له حق علينا، حكوماتنا إلها حق علينا، أوطاننا إلها حق علينا. نحن خدام، خدام لجمهورنا الكريم، نحن خدام لأوطاننا، لحكوماتنا، لكل مبدع حقيقي ومبدع حقيقي، ونحن خدام لأنفسنا، واضح؟ خدام لبعضنا الآخر، قيمة مضافة للجميع. نحن مطلوب من عدنا الجدية، مطلوب من عندك الجدية، الاهتمام، المتابعة، الالتزام بجميع سياقات العمل، تنفيذ جميع المهام الواردة في هذا الفيديو بحذافيرها وبشكل عاجل ومستمر مدى الحياة. واضح؟ واضح يا أعزك الله؟ تمام؟ فبدي من عندك أنت بتدخل دائما بتشيك على بريدك الإلكتروني وبس تصلك من عدنا الرسالة فورا بتنفذ شو المطلوب من عندك. وإذا شغلة مطلوبة من عندك أن ترسلها على البريد الإلكتروني، ترسلها حصرا على بريدنا على الجيميل اللي هو عم بيشوفه حاليا موجود على الشاشة، اللي هو intipophouse@gmail.com intipophouse@gmail.com. حصرا أي شيء ترسله على بريد آخر سوف يهمل، لأن نحن عندنا بريد تابع إلى أليكا، عندنا كذلك بريد تابع لأنه بس موجود على الياهو، تمام؟ هذا كله نحن ما عم نشيكه. ليش؟ لأنه بريد أليكا تابع لأليكا، بريدنا على الياهو مرتبط بمركز الإبداع العالمي The Excellence International Center، بريدنا على الياهو مرتبط بمركز الإبداع العالمي. نحن هون بريدنا المرتبط فينا نحن دار المنشوة العالمي، بريدنا هو على الجيميل intipophouse@gmail.com. لذلك أي شغلة عم ترسلها أنت حضرتك عضو دار المنشورات العالمي على بريد آخر غير intipophouse@gmail.com سوف يهمل، يهمل، وبالنتيجة راح تكون أنت خارج السرب اللي نحن فيه، خارج القطار اللي نحن ماشيين على سكته بشكل متسارع وسريع نحو تحقيق أهدافنا وغاياتنا، تمام؟ فلكي تكون أنت معنا بشكل مستمر ترسل المشاركات اللي المطلوب إرسالها عبر الجيميل أو عبر البريد الإلكتروني، ترسلها حصرا على بريدنا على الجيميل، والمشاركات المطلوب إرسالها، مطلوب من عندك إرسالها بشكل فيديو أو تسجيل صوتي، ترسلها حصرا عبر ايدي التليجرام. إذا ما في عندك أنت حساب على التليجرام، تمام؟ ادخل من هلا فورا واعمل لك حساب على التليجرام، اعمل لك حساب على التليجرام وتواصل معنا عبر التليجرام منشان ترسل مشاركاتك الفيديوية والصوتية والصورية حصرا عبر التليجرام، ايدي التليجرام تبعنا، ايدي الخاص فينا. اذا بترسله الى ايدي المرتبط بأليكا ما راح بنجاوبك عليه، راح يهمل، يهمل. شغلنا نحن المرتبط بدار المنشوة العالمية يكون مرتبط بأقنيتنا نحن حصرا، ما له دخل بأليكا، واضح؟ ما له دخل بمركز الإبداع العالمي، بالروابط الخاصة بمركز الإبداع العالمي، لأن كل واحد له خصوصيته. نحن كيان منفصل قائم بذاته. نعم نحن دار منشورة العالمي تابعين إلى مركز الإبداع العالمي، نعم نحن دار منشورة العالمي إخوة إلى أليكا، لكن لنا شخصيتنا الاعتبارية، ولنا أقنيتنا الخاصة بنا، ولنا أهدافنا وغاياتنا الخاصة بنا التي تختلف جذريا عن إخوتنا في مركز الإبداع العالمي اللي هو منهم أليكا ومنهم جوهر الخرائد. تمام، هذا كله يختلف. فلذلك مطلوب عندك إرسال فيديوهاتك، تسجيلاتك الصوتية، صورك كلياتها عم ترسلها عبر آيد التليجرام حصرا. لا ترسل شيئا عبر الواتساب، فقط عبر طريقين، عبر آيد التليجرام الخاص فينا نحن دار المنشورة العالمي، وعبر بريدنا الإلكتروني على الجيميل اللي هو كما تراه أمامك الآن على الشاشة، اللي هو antipophouse@gmail.com. والتزم بالتوقيتات اللي راح نذكرها لإلك أنت في كل رسالة من الرسائل راح تصل لإلك بشكل دوري إن شاء الله تعالى مستمر مدى الحياة. أوكي يا عزك الله، وضحت لإلك المهمة رقم الثالثة، المهمة رقم ثلاثة، هذه المهمة رقم ثلاثة المطلوبة من عندك. أوكي، إذن ننتقل حاليا إلى المهمة رقم أربعة. المهمة رقم أربعة وهي التالي: متابعة دورية من عندك لجميع رسائلني اللي بتصل إلى بريدك الإلكتروني. هذا أنا شرحته قبل شوي بتفصيل دقيق في المهمة رقم ثلاثة قبل شوي، الخاصة بحفظ بريدنا الإلكتروني اللي هو على الجيميل، وبحفظ آيد التليجرام الخاص فينا نحن دار المنشورات العالمية على التليجرام. تمام؟ طيب شو هي المهمة رقم أربعة؟ المتابعة. بدياك تتابع بريدك باستمرار، بتشيك صندوق الوارد، بتشيك صندوق السبام عندك، بتشوف بس بتصل من عندنا لإلك رسالة، فورا تبدأ بتنفيذ المهام المطلوبة من عندك، وتلتزم بالتوقيتات المذكورة في داخل الرسالة. ليش بدي اياك تلتزم بالتوقيتات؟ لأنه نحن في عندنا دفعات لتنفيذ المشاريع. يعني شو؟ يعني لما أنت بتلتزم بالتوقيت المطلوب من عندك راح تكون أنت ضمن الدفعة الأولى بالمشروع ذات العلاقة. إذا أنت تأخرت ما راح تشترك أنت بالمشروع بالدفعة الأولى، راح تتأخر على الدفعة الثانية، على مشاريع الدفعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. ممكن، وهذا شيء غير مستبعد، ممكن أنه تقسيمات الدفعات تكون بشكل فصلي، يعني كل 3 أشهر راح تكون عندنا مجموعة خاصة بمشاريع كل دفعة، أو كل 6 أشهر ممكن راح تكون بشكل نصف سنوي. تمام؟ ليش؟ لأن نحن راح بنبلش بتنفيذ مجموعة مشاريع دفعة واحدة مع كل دفعة، وكل مشروع يتطلب شغل وجهد جبار من عندنا مشان يكون بالفعل قيمة حقيقية مضافة لأنفسنا ولجمهورنا الكريم. مشان بالفعل بنطلع مشاريع هادفة تخدم جمهورنا الكريم. مو هيك الله مالله، كله خارج الصندوق، كله فيه منفعة وفيه إيجابيات كبرى لجمهورنا الكريم ولنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمي، لي ولك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي على حد سواء. تمام؟ لذلك هدف المهمة الرابعة اللي هي متابعتك الدورية المستمرة لبريدك الإلكتروني في صندوق الوارد وصندوق السبام منشان تصل إلى رسائلنا وتطلع عليها بشكل مستمر، وبتعرف أنت شو طالبين من عندك، شو المهام المطلوب من عندك. لأنه نحن إذا ما عم نشوف من عندك شغلات وصلت لتنفيذ المهمة، فورا نحن عم بننفذ مشاريعنا مع كل عضو اشترك في تلك المشاريع. أنت ما راح يكون لك نصيب في هذه المشاريع اللي أنت ما شاركت فيها، وبالنتيجة أنت راح تكون خسران. تمام؟ أنا ما بدي إياك تكون خسران، بدي إياك تكون معنا مستمر في قطارنا السائر بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى نحو تحقيق غاياتنا وأهدافنا المعلنة بمنتهى الوضوح والصراحة وبمنتهى الشفافية والأمانة. تمام؟ بدي إياك دائما أنت بتشيك والتابع، تكون على متابعة وتكون على التزام دقيق بالتوقيتات وبسياقات العمل وبالمهام المطلوبة من عندك بشكل دقيق وكامل من الألف إلى الياء. وضحت لك الفكرة؟ لأنه نحن ما رح نرسل لك على الواتساب حط بحساباتك، لأنه تواصلنا على الواتساب سيكون شبه نادر أو شبه منعدم، شبه نادر أو بفترات متعاقبة طويلة جدا. ليش؟ لأن تركيزنا نحن عم ندخل بحيز التنفيذ، تركيزنا على تنفيذ مشاريعنا، بننفذ المشاريع، ما بدنا نضيع جهودنا وأوقاتنا هيك سدى، بدنا نستثمر أوقاتنا وجهودنا بتنفيذ مشاريعنا في المكان الصحيح. تمام، وضحت لك الفكرة؟ لذلك لما نحن نبعث لك على بريدك الإلكتروني ما راح نخبرك إنه يا فلان ويا فلاني يا مبدع ويا مبدعة يا عزك الله إنه نحن أرسلنا لك إلى بريدك الإلكتروني، ما راح بنقل لك على الواتساب، ما راح بنخبرك. ليش؟ لأنه نحن عم بنخبرك حاليا، عم بنقل لك تابع بريدك الإلكتروني بشكل دوري وشيك يوميا، يوميا تابعه وشيك صندوق الوارد عندك وشيك صندوق الإسبام. واضح الكلام؟ لأنه فورا يجب أن تدخل أنت بتنفيذ المهام اللي راح نطلبها من عندك برسائلنا بشكل دوري مستمر مدى الحياة. أوكي يا عزك الله، أوكي، هذه المهمة رقم 4. الآن ننتقل إلى المهمة رقم 5. أوكي، المهمة رقم 5، شو المطلوب عندك بتنفيذ هذه المهمة؟ وهو التالي: أن تطلع اطلاع دقيق كامل على محتوى جميع ما موجود من نصوص، من روابط، من كل شيء في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية. وين موجودة صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية؟ موجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. وين بتلاقيها؟ وين بتلاقي الرابط تبعها؟ بتلاقيه في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وبتلاقيه أوتوماتيكيا لما بتدخل أنت إلى مدونتنا على بلوجر، راح بتلاقيه كمان ضمن أقسام دار المنشورات العالمية، موجود على الجانب الأيمن في الشريط الموجود بالجانب الأيمن على مدونتنا الرسمية في بلوجر. تمام، ضمن أقسام دار المنشورات العالمية بتلاقي أجوبة دار المنشورات العالمية. المهمة رقم 5، مطلوب من عندك تطلع بشكل كامل دقيق من الألف إلى الياء على كل المحتوى، على كل الإجابات، على كل شيء موجود في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية. دارك أنت يا أعزك الله أيها المبدع وأيتها المبدعة. تمام، تطلع عليه اطلاع دقيق كامل مشان تعرف كل شيء. ليش؟ لأنه هذا مرتبط بسياقات العمل المتبعة لدينا، مشان تعرف أنت شو اللي إلك وشو اللي عليك، أنت شو اللي إلك، شو هي استحقاقاتك وشو هي واجباتك. لأن كل واحد من عندنا نحن في دار المنشورات العالمية لنا حقوق واستحقاقات ومزايا، وعلينا واجبات أيضا، واجبات تجاه دارنا، تجاه بعضنا البعض، تجاه أحدنا الآخر، وتجاه جمهورنا الكريم. واضح، واضح الكلام يا عزك الله؟ إذن تدخل فورا بعد ما بتكمل أنت المهام السابقة اللي هي المهمة 1 و2 و3 و4، حاليا احنا بالمهمة 5. بعد ما بتكمل المهام السابقة تدخل انت على المهمة رقم 5، هذه هي المهمة رقم 5، تطلع اطلاع دقيق كامل من الالف الى الياء وبتركيز دقيق على جميع ما موجود في صفحة اجوبة دار المنشورات العالمية على مدونتنا الرسمية في بلوجر. وبشكل دوري ادخل انت بعد ذلك، بعد ما بتكمل اطلاعك بشكل دوري انت بين الفينة والاخرى، بين يوم يومين وثلاث، اسبوع واسبوعين، بين فترة واخرى، دائما ادخل انت على صفحة اجوبة دار المنشورات العالمية لترى ما هو الجديد الموجود فيها، لانه من المتوقع يعني ان يكون في ابديت، تحديث للمعلومات، ممكن انه يظهر احد الاسئلة الجديدة غير المطروحة، عشان تطلع انت على اجابته وبتعرف شو الموضوع. تكون دائما على اطلاع كامل بكل حيثيات دارك أنت، دار المنشورات العالمية. واضح؟ تمام يا عزك الله؟ أوكي، هذه هي المهمة رقم 5. الآن ننطلق إلى المهمة رقم 6، يلا بينا. المهمة رقم 6، رقم 6، الآن المهمة السادسة المطلوبة من عندك أنت، وهي التالي: أن تطلع اطلاع دقيق كامل من الألف إلى الياء على محتوى جميع أقسام دار المنشورات العالمية في مدونتنا الرسمية على بلوجر. وين بتلاقي الأقسام؟ بتروح أنت تتفضل بالدخول إلى المدونة على بلوجر. تمام، بتدخل على المدونة تبعنا على بلوجر، بتلاقي في الشريط الأيمن على اليمين، على يمينك أنت، على اليمين انت على يمينك اللي انت حضرتك لما بتشاهد المدوني بتكون على يمينك انت في شريط على يمين المدوني تدخل عليه بتشوف اقسام دار المنشورات العالمية تطلع على جميع محتوياتها خاصة على محتوى من هي دار المنشورات العالمية تطلع على هذه المواضيع بشكل أساسي من هي دار المنشورات العالمية مبادئ دار المنشورات العالمية نظام دار المنشورات العالمية الداخلي سياسة استخدام دار المنشورات العالمية سفراء الإبداع العالمي تطلع عليها بشكل كامل ودقيق من الألف للياء وفيما يتعلق سفراء الإبداع العالمي تدخل عليه بشكل دوري عشان تعرف مين هم أخوتك وأخواتك الجدد الذين انضموا إلى فريق عملين الإبداعي نحن فريق عمل دار المنشورات العالمي هذه المهمة رقم 6 المطلوبة من عندك أنت المهمة رقم 6 أوكي يا عزك الله إذن ننطلق الآن إلى المهمة رقم 7 إلى المهمة رقم 7 يلا بينا المهمة رقم 7 حاليا دخلنا نحن على المهمة رقم 7 شو مطلوب عندك في هذه المهمة أن تقوم بدعوة جميع أصدقائك المبدعين الحقيقيين والمبدعات الحقيقيات من أصدقائك من معارفك من أقاربك ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام إلى دار المنشورات العالمي بدي مبدع حقيقي مبدع حقيقي مو الله مالله بدي مبدع حقيقي مثلك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي يا عزك الله مثلك أنت يا عزك الله مبدع حقيقي تقوم بدعوته للانضمام لنا نحن دار المنشورات العالمي ليكون في فريق عملينا الإبداعي من شان تكبر أسرتنا ومن شان تتوسع مشاريعنا ومن شان نخدم مجتمعاتنا وجمهورنا الكريم أكثر فأكثر وبالنتيجة كل ما عم تتوسع مشاريعنا بينعكس إيجابا لي ولك وللجميع على حد سواء مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه أي شخص تتواصل معه أنت حضرتك يا عضو دار المنشورات العالمية وتدعوه للانضمام لنا نحن دار المنشورات العالمية بسجل اسمه أنت سجل اسمه الكامل تمام وأرسل لنا بالبريد الإلكتروني حصرا أرسل لنا قائمة بأسماء الأشخاص اللي أنت حضرتك دعوتهم للانضمام لنا نحن دار المنشورات العالمية بأسمائهم وصفاتهم يعني مثلا فلان الفلان مثلا رافع آدم باحث محقق أديب مثلا باحث المحقق الأديب هيك مثلا بكل بساطة تمام مثلا فلان الفلاني على سبيل المثال شاعر فلان الفلاني كاتب روايات فلان الفلاني هيك تخصصه اسمه الكامل أو اسمها الكامل ومجال تخصصه اللي هو مشهر فيه تمام هذا وين شو بتعمل فيه بتسجله أنت بورقة وورد بمستند وورد قابل للتحرير وتبعته بشكل دوري على بريدنا الإلكتروني وتذكر بالمتن وبالعنوان عم تكتب اسمك أنت وتكتب شو السبب مشان فريق الدعم كمان عم يعرف مو يهمل الرسالة مشان ما بيهمل رسالتك التزم بهذه السياقات لأنها ضرورية ليش بدي من عندك تبعت مستند وورد بالأسماء ليش شو السبب مشان نحن نعرف مين اللي الشخص اللي انضم إلى دار المنشورات العالمية عن طريقك لما شخص ينضم عن طريقك أنت إلى دار المنشورات العالمية راح يسجل في أرشيفك الخاص نقطة تفاضلية لإلك تنحسب لك نقطة تفاضلية وموضوع النقاط التفاضلية راح بيأهلك للدخول إلى مشاريعنا اللي أكثر ربحا من المشاريعنا القادمة هذا حطه بحساباتك وأنا شرحت شو هي النقاط التفاضلية وشو هي مزاياها بحلقة منفصلة خاصة بموضوع ما هي النقاط التفاضلية في دار المنشورات العالمية كمان راح بحط لك إياها في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر عشان ترجع لها وتطلع عليها وتعرف شو فائدة النقاط التفاضلية وشو فائدة لما أنت بتقوم بدعوة أصدقائك ومعارفك وأقاربك من المبدعين الحقيقيين اللي مثلك أنت والمبدعات الحقيقيات اللي مثلك أنت إلى دارنا الفريدة دار المنشورات العالمية أوكي وضحت لك الفكرة وضحت وإذا كنت أنت عم تستخدم الفيسبوك وسيلة للترويج لنا لدارنا الفريدة هذه ولدعوة أصدقائك عبر الفيسبوك فمن شان أنا مسهل لك الأمور وأسهل لك وقتك ووفر وقتك وجهدك شو مطلوب من عندك؟ مطلوب تدخل انت على آلية الترويج عبر الفيسبوك، آلية ترويجك لنا عبر الفيسبوك. انا شرحتها بالكامل، شرحتها بالكامل من الالف الى الياء بشكل دقيق. شو اللي بتساوي انت مشان انت بتوفر لحالك الوقت والجهد؟ بكل بساطة، تمام، بكل بساطة شرحت لك. تدخل عليه كمان، موجود في صفحة المحتوى التكميلي، وراح احط لك انا كمان رابط في صفحة المحتوى التكميلي، رابط خاص بمنشور موجود على الفيسبوك عندنا نحن، تمام، على صفحتنا في دار منشورة العالمي. شو بتعمل انت؟ شو بتعمل؟ بتقوم بالدخول على هذا الرابط، على ذلك الرابط الموجود بكل الأجوبة، يعني منشورنا نحن على صفحتنا في دار منشورة العالمي على الفيسبوك، وهو المنشور المثبت على صفحتنا في الفيسبوك، موجود فيه كل شيء علينا نحن، وموجود روابط كل الإجابات عن كل الأسئلة اللي بيسألها أي شخص بده يدخل معنا في دار منشورة العالمي، تمام؟ وضحت لك الفكرة؟ فأنت شو بتعمل أيها المبدع والمبدعية عزك الله يا عضو دار منشورة العالمي، من شان تدعو الآخرين للانضمام لنا؟ شو بتعمل؟ من شان بتوفر وقتك وجودك كمان، تمام؟ شو بتعمل؟ أنا وفرت لك هذا الشيء مسبقا، أنا وفرته، أنا بالنيابة عنك حكيت كل شيء مسبقا، كله مسبقا حكيته بتسجيلات وحلقات سابقة، بمجموعة من البودكاستات السابقة كمان حكيتها، كله موجود، كله منشور على قناتنا وعلى مدونتنا الرسمية في بلوجر، كله موجود. فهذا المنشور المثبت في صفحتنا، على مثبت حاليا على صفحتنا في الفيسبوك، صفحة دار المنشورة العالمية، موجود فيه كل شيء عنا نحن بروابط مباشرة، بروابط مباشرة. شو أسئلة موجودة مكررة عند زيد وعمر اللي بده يكون معنا في دار منشورة العالمي؟ موجود الإجابات بروابط مباشرة، حضرته هو فلان وفلان، زيد وعمر اللي بده يشرفنا بالإنضمام لنا نحن دار منشورة العالمي، ويكون معنا في فريق عملنا الإبداعي الاحترافي، فريق عمل دار منشورة العالمي، أي سؤال عنده، أي استفسار عنده، فورا السؤال فورا بيقرأه، معروف قايلين له نحن، يعني أنا قلت له الجواب هنا، اضغط على الرابط بتشوف الجواب، تمام؟ هذا كله موجود. فمن شان أنت ما بتتعب حالك وتحكي مرة ثانية كل شيء، تمام؟ شو بتعمل؟ أنت مجرد عم تدخل على الرابط الخاص بهذا المنشور، بمنشور الأجوبة، تدخل عليه على صفحتنا في الفيسبوك، تكبس عليه، بتشارك الصفحة، بتشارك الصفحة على صفحتك أنت الشخصية في الفيسبوك، وبتحط هذه، بتحط الصفحة اللي انت شاركتها، تحط هذا الموضوع المنشور، بتحطه منشور مثبت عندك على صفحتك في الفيسبوك، وبتحطه ضمن الخصائص، بتحطه يكون ظاهر للعامي، للعام للعام، يعني مو فقط لأصدقائك. شو السبب؟ منشان اذا انت تواصلت مع اي شخص، لما بتتواصل مع اي شخص عبر الفيسبوك حتى وإن لم يكن من أصدقائك أو صديقاتك، تتواصل ضمن أشخاص بيشوفوا مبدع حقيقي ومبدع حقيقي عبر المجموعات الفيسبوكية اللي أنت مشترك فيها، تمام؟ تتواصل معه وهو مو صديقك، ودون أن تطلب أن أنت تطلب من عنده الصداقة، تعرض عليه الانضمام لنا نحن دار المنشورات العالمية، أن يكون في فريق عملين الإبداعي، وبتقول له أنت، بتقول له يعني لا ترسل له أنت رابط أو روابط عبر المحادثة عبر الماسنجر، لا، ما في حاجة، ما في حاجة، تتحدث انت معه ضمن الآلية اللي راح تطلع عليها. انا حكيت الآلية موجودة، ادخل عليها مشان تعرفها شو هي، ضمن آلية ترويجك لنا عبر الفيسبوك، ادخل عليها مشان هي ضروري، مشان تعرف شو هي الآلية، مو هيك اعتباطا، ما عندنا شيء اعتباطي، تمام؟ كله ممنهج، تمام، وكله ممنهج ومدروس، مو هيك اعتباطا. فأنت بعد ما بتدخل على آلية وبتتعلم الآلية، بتتدرب عليها، تكون واضحة لإلك، تدخل حاليا بعد ذلك، تدخل إلى هذا المنشور الخاص بالأجوبة، بتشاركه على صفحتك، وبتخلي منشور مثبت عندك أنت على صفحتك، أوكي، وبتخلي المنشور ظاهر للعامي مو فقط لأصدقائك. انتبه للخصوصية، حط الخصوصية للعامة، للعام للعام للعموم جميعا. ليش؟ مشان انت لما بتتواصل مع اي مبدع حقيقي ومبدع حقيقي وتطلب من عنده ان يشترك معنا في دار منشورة العالمية، واشتراك الجميع مجاني مدى الحياة، يعني بدي الكل بيعرف نحن ما عم ناخذ فلوس من اي حدا، حط بحساباتك يا عزك الله، اي انسان عم بيتواصل معنا او بيكون معنا في دار منشورة العالمية انضمامه لنا مجاني بالكامل مدى الحياة، وما في حدا من عدنا نحن دار منشورات عالمي ياخذ من عندك فلوس لقاء انضمامك الى دار المنشورات العالمي. هذا حطه بحساباتك، لانه انضمامك الى دار منشورات العالمي تسجيلك لدينا مجاني بالكامل مدى الحياه. هذا حطه بحساباتك يا اعزك الله كائنا من كنت انت. تمام، فحضرتك انت عضو دار منشورات العالمي ايها المبدع والمبدعه، يا اخوتي واخواتي وابنائي وبناتي في دارنا الفريده هذه، في اهلي، من اهلي، اهلي انا اعضاء دار منشورات العالمي، شو بتعمل حضرتك انت؟ تدخل على الماسنجر وتعرض عليه الانضمام لنا الى دار منشورات العالمي، وبتقول له كلمه واحده، شو عندك انت من اسئله واستفسارات مع رابط استماره انضمامك الى فريق عمل دار منشورات العالمي، بتلاقيه موجود على المنشور المثبت في صفحتي على الفيسبوك. حضرتك تفضل بالدخول على صفحتي على الفيسبوك واطلع على هذا المنشور، وشو بتريد من اسئله، بشي بتحتاج من اجابات، كلياتها موجوده مسبقا. هيك انت شو عملت؟ هيك بهذه الطريقه. انا شو عملت بهذه الطريقه مشانك؟ وفرت لك وقتك وجهدك بكل بساطه. يعني انا حطيت الوقت والجهد على حالي، انا كله انا حطيته من عندي انا، تمام، مسبقا مشان اوفر لك انت يا عضو دار منشورات العالمي وقتك وجهدك لكي ننطلق بشكل اسرع الى الامام. واضح؟ هذه المهمه السابعه والاخيره المطلوبه من عندك يا مبدع ويا مبدعه، يا اعزك الله عضو دار المنشورات العالمي. تذكر ايضا ان تكون على متابع مستمر مع جميع منشوراتنا في جميع اقنيتنا، خاصه في قناتنا على اليوتيوب وفي مدونتنا الرسميه على بلوجر. في عندنا نحن مشاركات ومواضيع تنشر على بلوجر ولا تنشر على قناتنا على اليوتيوب. حط بحساباتك هذا الشيء. فمطلوب عندك شو يا عزك الله؟ أن تكون على دراية بشكل متواصل كامل بكل جديدنا، بكل جديد، فتدخل بشكل مستمر. تدخل أحيانا حط بحساباتك نتيجة للضغط اللوغاريتمي اللي بيصير على برمجيات المواقع بما فيها اليوتيوب، بما فيها الفيسبوك، بما فيها بلوجر، كلياتها. هذا شيء طبيعي، يعني بيصير وراح بيضل بيصير. احيانا شو بيصير لما نحن بننشر شغلي وانت كمان مشترك بهذه الاقنية، فبيشوف الموقع ذات العلاقة ما بيرسل لك اشعار، بيصير تلكؤ عنده، تلكؤ بارسال اشعارات، ما بيرسل. تمام، مثلا نحن ارسلنا مثلا اليوم 3 مشاركات، فبيرسل لك اشعار للمشاركة رقم 1 و2 و3 عم بيكنسلها لانه صار عليه ضغط، فتلكأ بالعمل، او بعد يوم ويومين بيكنسل، اليوم الثالث عم يرسل لك الاشعار. فانت مشان تضمن مليون بالمئة اطلاعك الكامل على كل جديدنا، شو بتعمل بشكل مستمر انت لحالك؟ حتى وان لم تصلك الاشعارات، ادخل انت بشكل مستمر ودوري على كل اقنيتنا، خاصة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وعلى قناتنا في اليوتيوب، وكذلك على منصتنا حال انطلاقها ان شاء الله تعالى، قريبا ستنطلق ان شاء الله تعالى. اوكي، واضح ليلك؟ هذه المهام المطلوبة من عندك يا عزك الله يا عضو دار المنشورات العالمية. اذا في عندك انت اي سؤال او استفسار، اذكروا في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنحني. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء. تذكر دائما وأبدا، دار المنشورات العالمي طريقك إلى القمة.